قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، وأما اختلافهم في اليمين التي يكون بها الإلاء. الآن هذه المسألة الثانية من المسائل، ما هي اليمين التي يكون بها الإلاء؟ هل هي اليمين المعروفة يقول أقسمت بالله ألا أطعك أكثر من 4 أشهر، أو يحلف بأي صفة من صفات الله، أو أنه ممكن أن يتجاوز ذلك فيقول مثلا: إن وطئتك فعبدي حر، أو فأنت علي كظهر أمي، أو فأنت طالق، أو إن وطئتك فلأصلين كذا ركعة، أو لأفعلن كذا. هذا هو الذي يشير إليه العلماء. نعم. قال: فإن مالكا قال: يقع الإيلاء بكل يمين. وهي رواية للإمام أحمد، وأيضا القول الجديد للإمام الشافعي. فإن مالكا قال: يقع الإيلاء بكل يمين. وهي أيضا، هذا حقيقة رأي أكثر العلماء، هذا هو رأي جمهور العلماء، ورأي مالك وأبي حنيفة، وقول للشافعي، ورواية للإمام أحمد. لكن كما قلت لكم، لا يقصد العلماء بذلك الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله أصلا لا توجب كفارة ولا تمنع الوطء. لماذا؟ لأنها معصية لله سبحانه وتعالى، فلا تدخل في هذا الباب. قال: وقال الشافعي: لا يقع إلا بالأيمان المباحة في الشرع. أكثر العلماء نصوا على أن هذا هو قول الإمام الشافعي القديم، أما قوله الجديد فهو مع الإمام مالك. وقال الشافعي: لا يقع إلا بالأيمان المباحة، وهذا هو مشهور مذهب أحمد، هذا الذي نسبه إلى الشافعي هو مشهور قول الإمام أحمد، وهو اليمين بالله أو بصفة من صفاته. ولقد تكلمنا تفصيلا في أبواب سابقة عن اليمين، وبينا كيف يكون اليمين والحلف وأقسامه، كل ذلك مر بنا في موضعه. قال: فمالك اعتمد العموم، أعني عموم قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص يعني 4 أشهر. جمهور العلماء أخذوا بعموم الآية، الله تعالى يقول: للذين يؤلون من نسائهم، يؤلون كما فسرها ابن عباس يحلفون بالله. إذن الآية عامة، فلم تقيد ذلك بيمين دون يمين، وإنما أطلقت. لكن بعض العلماء ذهب إلى أن الأصل في اليمين ألا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته، فلا يجوز أن يحلف بأي مخلوق مهما كانت لهذا المخلوق من المنزلة الكبيرة عند الله وعند الناس، ومن المنزلة العالية، فلا يجوز أن يقول والنبي، وإنما لو قال ورب النبي لجاز، والكعبة ورب الكعبة، وغير ذلك، لأنه كما قلنا اليمين تعظيم للمحلوف به، وهذا لا ينبغي أن يكون إلا لرب البرية. قال: والشافعي يشبه الإيلاء بيمين الكفارة، وذلك أن كلا اليمين يترتب عليهما. يمين الكفارة كما عرفنا فيما مضى لا تجوز إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، وبغير ذلك لا يجوز. وقد ذكرت قبل قليل بأنه لو حلف بغير الله سبحانه وتعالى فلا تلزمه هنا كفارة. لماذا؟ لأن هذا اليمين معصية لا يترتب عليه كفارة، وكذلك أيضا لا يمنع الوطء. قال: والشافعي يشبه الإيلاء بيمين الكفارة، وذلك أن كلا اليمينين يترتب عليهما حكم شرعي، ووجب أن تكون اليمين التي ترتب عليها حكم الإيلاء هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة. يعني قاس الأيمان في الإيلاء على الأيمان بالنسبة للكفارات، ونحن قلنا لم يكن القصد عند من أجاز ذلك كالحنابلة، وهم أكثر من توسع في ذلك، قيدوه بالصور التي أوردت لكم.